ماشي. موضوع بقى حصوات المرارة، وسبق واتكلمت انت اصلا سبق حصوات المرارة من وجهة نظر نظامي ومن وجهة نظر شغلي انسداد متكرر لمنطقة الاثنى عشر. مش احنا حاولنا بكل الطرق نفهم ليه بيحصل حصوات المرارة دي ما عرفناش، لكن هو النظام اللي انا بتكلم عليه وطريقة الاكل هي معناها او سببها الاصيل لكل الامراض والاضطراب الهرموني انسدادات متكررة في الامعاء بداية من الاثنى عشر. وما سبق طبعا ان المعده بتتضايق، المعده بتتضايق، ما هو المعده دي اللي بيتحط فيها الزباله الاصليه، بتحط فيها بقى الورق، بقى ورق الكرنب وورق العنب وطبق السلطه وخيارتين مخللين، وقبليها بقى شويه باستا بالوايت صوص، والصبح حاجه خفيفه كرواسو وشاي باللبن بس خلاص. حضرتك بقى محتاج حد بقى ايه، انت محتاج مبيض محار يجيب سكينه المعجون ويكحد بقى القرف اللي انت عملته. بس قبل كده ما كانش امتصاصك للاكل واضح، ما كانش عندك، يعني ما كنتش اقدر اقول لك انت هتستفاد من الفيتامين ده ولا لا. البنكرياتايتس بالظبط، بتعمل حاجه يعني زي سب كلينيكال كرونيك بنكرياتايتس، ويفضل بقى العيان عايش طول عمره ايه بقى، افرازات البنكرياس عنده مضطربه من انزيمات على بايكارب على ميه مضطربه اصلا انزيمات، وطبعا استثاره التيل بتاعه دي للبنكرياس، فعمال يطلع لك في انسولين على الجلوكاجون مع بعض، يعني الانسولين والجلوكاجون مع بعض، فانت عمال تسدد الاثنى عشر وده عمال يضخ عكس، والمراره بتضخ الناحيه الثانيه في السبيكتر اوف داي، فتقوم في الاخر عامله لك الحصوه استاجنيشن، حصل ستيزس، رقدت الاملاح المراريه جوه المراره، مفيش دوره مراريه كامله، فبتقف فبتحصل كده. كنا زمان اما بنسال دكاترتنا واساتذتنا حضرتك الحصوات دي بتحصل ليه؟ يقول لك عشان العيان ده خس بسرعه. يعني يقول لك العيان ده عمل تكميم فخس فجاله المراره، لا يا حبيبي مش كده. هو انت التكميم اما عملته خليت الاكل اللي نازل لك من المعده اقل هضما. اقل هضما، فالانسداد اللي بيعمله اعلى. يعني انت لو المعده الاولانيه قبل القص، يعني المعده الاولانيه قبل القص كانت بتهضم الاكل بنسبه 35% بعد القص 15، فانت بتطلع الاكل على الـ على الـ على ال 12 مش مهضوم، فيلزق زياده بقى، فيبدا المراره تقوم محوشه زياده. تيجي بتقول طب الدكتور، تقول له يا دكتور لو ما عملش تكميم الراجل ده ما يجيلوش مراره سنه ويجيله مراره برضه. يقول لك اصل الاوبيزيتي بتعمل مراره، اصل الدهون ليها علاقه بحصوات المراره، ايه العلاقه يعني؟ يعني عشان هو تخين فعمل عمل حصوات في المراره؟ يعني عشان هو تخين، يعني عشان هو سمين يعني؟ ياسمين انت، ياسمين انت يا واد ياسمين، يعني تعمل لك حصوات مراره السمنه اللي بره دي؟ يعني الدهون اللي بره علاقتها بالمراره؟ مش فاهم. المراره دي جزء من جهازي الهضمي ومسؤوله عن ضغط 70 مللي مثلا من الاملاح